Thank you.

قول لما تذكرون قربكم الله أكبر.

الذين كفروا واليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الله أكبر. ما شاء الله. نعم. الله الله. أكبر الله أكبر الله الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله الله Allah Allah Allah الله الله أكبر.